الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، معاشر الأحبة أهل السنة والجماعة السلفيين أهل الحديث والأثر، عموم أهل الإسلام، الله جل في علا خلق الخلق لغاية عظيمة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فالليل والنهار والعشي والإبكار وتقلب الليل والنهار من أجل تحقيق هذه المهمة العظيمة والحكمة التي لأجلها خلق الله الخلق جميعا. هذا يتطلب منك أيها المسلم وأيتها المسلمة أن تغتنم العمر في طاعة الله جل في علا. هذه الأوقات الغالية النفيسة، المغبون الذي لا يغتنم تلكم الأوقات ويكون خاسرا. روى البخاري في صحيحه من حديث عبد الله ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. مغبون أي أنه خسر، رغم أنها نعمة عظيمة، يجد صحة ونشاطا وقوة، لكنه لا يغتنم هذه الصحة في طاعة الله جل في علا، فيتندم حيث لا ينفع الندم، يجد فراغا، يجد أوقاتا، يجد أياما يمكن أن يحقق فيها ما الكثير من طاعة ربه، الخير العميم من التسبيح والتكبير والتهليل، من الركوع والسجود، من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من طلب العلم والتفقه في أمر الدين، يجد أوقاتا فيجعل تلك الأوقات في المقاهي والطرق، ويجعل تلك الأزمان فيما يغضب ربه وراء الشاشات وعبر القنوات وفي ملاحقة المواقع في الإنترنت، يضيع عمره سدى، لكنه لا يشعر بهذا الغبن والخسارة إلا إذا فجاءه الموت وعلم أنه كان خاسرا. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فيا مسلم، الوقت يعتبر ثمينا، وهو حياتك التي ينبغي أن تشعر بقيمتها. كان السلف لا يضيعون دقيقة ولا ثانية، دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني. لذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في حديث أبي برزة الأسلمي عند الترمذي: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عمره فيما أبناه أفناه، وشبابه فيما أبلاه، وماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. شاهدنا عن عمره فيما أفناه، العمر في أيامه، في لياليه، في ساعاته، في دقائقه، ستسأل عنه دقيقة دقيقة، بل ثانية ثانية. هل حققت ما أمرت به من طاعة ربك؟ هل فعلت ما قد أمرك به ربك جل في علا من اغتنام الأوقات في الذكر والطاعة في خيري الدنيا والآخرة؟ وستسأل عن مرحلة خطيرة وعن شبابه فيما أبلاه. هذه المدة الفتية القوية في مدة الصحة والعافية وتدفق العطاء والمواهب ستسأل عنها أيها الشاب، فهل أنت كنت في هذه الفترة طائعة؟ والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند أن ذكر سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر شابا نشأ في عبادة الله، نشأ في طاعة الله. لذلك العمر يستوجب عليك أن تعرف أهميته وأن تلاحظ هذه الأوقات فيما يعود عليك بالنفع في أمر دينك ودنياك. ولذلك معاشر الأحبة، ترى هدرا للأوقات وترى ضياعا واسعا للأيام والشهور بل وللسنوات وراء أقوام ما عرفوا قدر الوقت والزمان. السلف رضوان الله عليهم كان الواحد منهم يشح بوقته كما يشح أحدنا بماله، يشح أحدنا بالأموال لا يعطيها. هم أشد شحا بأوقاتهم، لا يسمح لك أن تأخذ دقيقة فضلا على أن تأخذ 10 دقائق فضلا على أن يجلس معك نصف ساعة أو ساعة بكمالها. كانوا يشحون بأوقاتهم. سفيان ابن عبد الله الثوري، سفيان بن سعيد الثوري أبو عبد الله، استوقفه رجل فقال أمسك الشمس إن النهار يعمل عملا، النهار يعمل عملا. ولذلك لم يكونوا يعطون أوقاتهم للبطالين ولا للكسالى ولا للعاطلين، ولذلك حققوا الأمجاد العظيمة وراء علم النافعين ودعوة عظيمة وتراث كبير من العلوم النافعة ومن تخريج طلبة علم، من أجل أنهم ظنوا بأوقاتهم. يوم أن أعطيت وقتك هدرا وتركت الأيام تمضي بك سدى، لذلك معروف الكرخي. وكان من العباد الزهاد، كان ذات مرة عند حلاق يحلق شاربا وكان يذكر ربه ولا يفتر عن التسبيح، فقال الحلاق لا يمكنني أن أحلق الشارب وأنت تحرك شفتيك بالذكر، قال كلانا يعمل، أنت تعمل وأنا أعمل. لم يقوى معروف أن يضيع دقيقة بل ثانية لا يذكر فيها ربه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. وهكذا أيضا كانوا لا يعطون البطلين أوقاتهم، يقول يا يحيى إنك رجل بطال، فإذا رأيتني تفرغت لأهل البطالة فأتيني. ولذلك كانوا في علو همة وفي طمع كبير أن يغتنموا أوقاتهم. لذلك السلف أنتجوا نتاجا كبيرا. هذا ابن عقيل الحنبلي، هل تعلم ماذا ألف من الكتب؟ ألف كتاب الفنون 800 مجلد، 800 مجلد في العلوم والفنون. أي وقت قد اغتنم؟ هل ضاعت منه ساعة أو ساعتين؟ هل ضاع منه يوم أو يومان؟ الأمر ليس كذلك، فإن ابن عقيل الحنبلي يقول ما ضاعت ساعة من عمره. وما خالطت لعابا لم تضع ساعة، لأنه كان إذا قد أعياه النظر ومسائل العلم استلقى على ظهره يفكر في مسائل العلم استنباطا وتخريجا ونظرا، حتى وقت راحته يفكر في العلم ومسائله ويبحث عن النكت العلمية. انظر إلى أوقاتهم وانظر إلى أعمالهم، إنهم كانوا يمضون الليل والنهار والأوقات عشيا وإبكارا، إما بحثا أو عبادة، إما قراءة للقرآن أو في حلق العلم، إما تصنيفا أو ترتيبا. ولذلك كانوا يضيقون غاية الضيق ممن ينتهبون أوقاتهم. أبو الفرج الجوزي يأتيه أهل البطالة من الزائرين من العوام يطرقون بابه ويأتونه في أوقات التأليف والتصنيف، فيستضيفهم فيعطيهم وقتا قد خصصه لبري الأقلام والنظر في الكاغد وفيما يكتب عليه من الوراق، وهو يعلم أن هذا العمل لا يحتاج فكرة، فيجعله لأوقات زيارتهم وهو يرتبها. ولا بد، انظر إلى غنيمة هؤلاء في أنهم يغتنمون أوقاتهم، لا تذهب عليهم سدى، ولذلك صاروا علماء وصاروا كبارا. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام، لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال، فكن رجلا رجله في الثرى وهامة همته في الثريا. الوقت معاشر الأحبة يذهب سدى، ولو تحققت أهميته فانظر إلى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند أن قال يقال لقارئ القرآن أو لصاحب القرآن اقرأ وارتقي، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. انظر لو كان حافظا كم ستكون منزلته في الجنان. وانظر إلى قول الله جل في علا واجعلنا للمتقين إماما، لم يقل اجعلني من المتقين، بل قال اجعلني للمتقين إماما. وإذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، من أجل أن تتربى على الهمة العالية، ومن أجل أن تلحظ الوقت والزمان فيما يمضي. إنهم لم يفوقوا بشيء بقدر ما قد فاقوا بعمارة أوقاتهم. نعطي أوقاتنا للفارغين، ونعطي أوقاتنا لأهل الضياع، ونعطي أوقاتنا ممن ينتهبونها غيبة ونميمة والقيل والقال. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: وكره الله لكم ثلاث قيل وقال، وكثرة السؤال وإضاعة المال. القيل والقال: فلان ذهب، فلان خرج، فلان قال، فلان اشترى، فلان سافر، وهكذا يضيع عمرك وراء أحوال الناس وتذهب سدى. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يحذر أمته من أن يضيع أوقاتهم وأعمارهم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من قال سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده في يومه في ليلته 100 مرة غفر الله له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. انظر إلى عمارة الوقت. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: كلمتان ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن، خفيفتان على اللسان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. من منا ينشط في هذه الأوقات؟ والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا يحصون عليه في المجلس الواحد: أستغفر الله العظيم وأتوب إليه 100 مرة. انظر إلى عمارة الأوقات، يستغفر ربه وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. لقد كانوا يعلمون أن هذه الأوقات في غاية الأهمية، فما كانوا يعطونها لأحد ينتهبها. ولذلك كثيرا ما تضيع الأوقات بسبب رفقاء السوء، من المغتابين والنمامين، من العاطلين والبطالين. قال الله جل في علاه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هؤلاء الذين ينتهبون وقتك ستندم حين لا ينفع الندام، ستندم على أوقات ضحكت فيها وسخرت فيها واغتبت فيها وسعيت بالنميمة ودمرت بالفرقة والنزاع. ستندم إذا تحققت أن العمر قد ولى. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أعمار أمتي ما بين 60 و70 وقليل من يجاوز ذلك. لقد كان الواحد ممن قد سلف يبلغ 20 عاما فيصير عالما، يصير مفتيا منذ نعومة أظافره. كانت أم مالك ابن أماس تكور له العمامة وتقول: اذهب إلى حلقة ربيعة الرأي فخذ من علمه وأدبه، فخذ من أدبه وسمته قبل أن تأخذ من علمه، كانوا يدفعون أولادهم إلى حلق العلم، وكان ربما ضرب ولده على طلب العلم، كانوا يريدون أن يكونوا أئمة وعلماء كبار. أما اليوم فإن الأوقات تذهب سدى، ليس هناك آمال جميلة، وليس هناك طموحات راقية، بل ليس هناك هدف يعيش لأجله، يحرق وقته ويقول هيا نذهب نقضي على الفراغ. والأئمة والعلماء يبحث عن دقيقتين من فراغين، يبحث عن وقتين من أجل أن يغتنم في تصنيفين، في كتابتين، في تحقيقين، في تدريسين، في دعوتين، في تعليمين. لقد تحققوا أن الأوقات غالية أغلى من الذهب، والفائدة الواحدة خير من الدنيا وما عليها. لأهمية الأوقات والأعمار كانوا يرحلون لأجل العلم، وكان الواحد منهم يتعب ويمرض ويسقام وقد يتعرى من أجل أن يغتنم الوقت كي يصير إماما، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. هذا محمد ابن جرير الطبري، انقطعت عنه نفقة أبيه في الرحلة في طلب العلم فباع كم قميصه، وهذا مالك بن أنس باع سقف بيته في طلب العلم، والواحد منهم ربما يشرب من بوله في الرحلة في علم الحديث. عمرت الأوقات كي تصل إليك السنة صافية، وكي يصل إليك السلف ما قد ذكروا في كتبهم وتصنيفاتهم، من أجل أن تنعم بالإسلام صافيا نقيا. كل هذا من أجل أن تعرف قدر الوقت، فإنهم كانوا يغتنمون أوقاتهم ويبذلون أوقاتهم في تحصيل المعالي. كذا المعالي إذا ما رمت تدركها فاعبر إليها على جسر من التعامي. ويقول يحيى ابن أبي كثير: لا ينال العلم براحة الجسم. تريد أن ترقى في المعالي، وتريد أن تكون طالب علم، وتريد أن تكون داعية إلى الله، وتريد أن تكون مؤلفا مصنفا، تريد أن تواجه الباطل، تريد أن تصرع وليس عندك علم، من أين ستأتي تلكم الأماني؟ ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. مشكلتنا أننا نعتقد الدون والضعف في أحوالنا، نعتقد أن هذا خبر من الأخبار وكأنه لا يقع في مثل أزماننا. انظر إلى العلامة الألباني، كم قد كان يقضي في المكتبة الظاهرية بدمشق، كان يقضي 12 ساعة، يقضي 12 ساعة بين الكتب بين المخطوطات، يطلع إلى السلام وهو الرجل الكبير، ويبقى الساعات الطويلة وهو يبحث عن الأسانيد ويبحث عن الرجال، وهو يدرك أهمية الوقت وأهمية الزمان. انظر إليهم وهم يبحثون عن العلم، حتى قال بعضهم، والظاهر أنه أبو إسحاق الشيرازي أو غيره، كانت عنده جارية فرأته يقلب الكتب يقلب الكتب، فلما رأته منهمكا أعطته الطعام في فمه، فلما فرغ من البحث والتفتيش والنظر والقراءة قال: يا جارية هات العشاء. قالت: والله لقد أطعمتك الطعام في فمك. قال: والله ما شعرت به أبدا، والله ما شعرت به أبدا، إنها اللذة الحقيقية، إنها حياة الروح التي يفتقدها الكثيرون يوم أن ظنوا أن حياتهم في لذة المعصية الشهوة الكاذبة، وفي لذة الذنب الذي يظنه سعادة وأنسى، بل هو عذاب وشقى. لذلك يا مسلم، الوقت عزيز وثمين من أجل أن تكون شيئا، أما أن تعيش سبهللا مشتت العزمات. ويقول الشاعر: ومشتت العزمات ينفق عمره حيرانا لا ظفر ولا إخفاق. كم عدد المشتتين الذي لا يدري ماذا يريد، وإذا خرج من بيته لا يعرف أين يسير. انظر إلى المقاهي، انظر إلى مدرجات الكرة، انظر إلى العاكفين على القنوات الفضائية، انظر إلى التائهين في الأزقة، إنها أعداد مهولة. ولا تظن أنهم من الأغبياء، وإياك أن تظن أنهم لم يعطوا موهبتان ولم يعطوا معرفتان. إياك أن تظن أنهم لم يعطوا موهبتان أو أنهم لم يعطوا ذكاءً. إن كثيراً من المحرومين يعتقد في داخله الانهزام وأنه لا يمكن أن يكون صالحاً، لا يمكن أن يكون طالب علم، لا يمكن أن يكون عالماً. يعتقد في داخله أنه أهل للمقهى ولمدرجات الكرة، يعتقد في داخله أنه يركض ركض الوحش في البرية يعبد درهما. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، يركض من أجل المال وهو من الأذكياء، ويركض من أجل هذا الحطام ويمكن أن يكون إماما. إنهم ينظرون إلى أنفسهم على أنهم عاطلون، والأمر ليس كذلك، ليس كذلك. فإن من الأئمة من لم يكن على هدى، بل ربما كان ممن يعترض الناس في الطريق ثم صار إماما، صار مصنفا، صار خبيرا بالعلوم. هي العزيمة، هي الإرادة، هي أن تحدث نفسك أن تكون رجلا في مثل هذه الأوقات التي يتقوى فيها الكافر ويضع هدفا. لذلك معاشر الأحبة، يمكن أن نكون ويمكن أن نحقق ما نريده إذا كان الوقت ذا قيمة. يمكن أن تكون عالما. شيخنا العلامة مقبل ابن هادي الوادي كان حريصا على وقته، كان مثابرا. قدر له الطبيب أن يعطى آلة لقوة السمع يضعها في أذنه كي يقوى السماع. قال: يا أبنائي، والله ما وجدت لها وقتا، ما وجدت وقتا أن أركب سماعة لتقوية السمع. انظر إلى أوقاتهم، انظر إلى أهمية الوقت. أين تضعه؟ أين تضعه؟ في أوقات تافية، في أهداف سيئة. أطمح ما تكون أن تتحدث عن دور كرة، أو أن تعبث وراء الإنترنت وتلاحق الألعاب. لم يخلقك الله لهذا العبث. أنت عزيز بالإسلام، أنت قوي بالسنة، إنك تمتلك أن تكون عالما قويا داعية صادقا. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. إن كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، فإن فساد الرأي أن تتردد. إن كثيرين ممن حققوا الأهداف كلمة، كلمة أحيت قلبه. لقد كان بعضهم، وهو الإمام الطحاوي في حلقة شيخه، قال له ذات المرة بعد أن سأله: إنك لن تفلح، إنك لن تفلح. فتعلم الطحاوي، ولا تزال الكلمة تعمل في قلبه. إنه عذب بهذه الكلمة، يتألم الليل والنهار، حتى صار إمام الحنفية في الحديث. بعدها قال الطحاوي: لو رآني شيخي لعلم أنني أفلحت، لو رآني شيخي لعلم أنني أفلحت. ففي داخلك قوة، وفي داخلك إرادة، وفي داخلك ذكاء. فإياك أن تضيع، إياك أن تضيع. فأمتك محتاجة إليك، وأهل الإسلام محتاجون إليك، والثغور محتاجة إليك، كي تقف أمام العلمانية، كي تقف أمام الليبرالية، كي تقف أمام دعاة الإلحاد والمثلية، كي تقف أمام الجماعات الحزبية كجماعة الإخوان المسلمين، الجماعة السياسية التي تطمع في الملك ويريدون أن يكونوا حكاما، وكجماعة التبليغ الصوفية العصرية، وكجماعات التكفير التي تحكم على مجتمعات المسلمين بأنها كافرة مرتدة. الإسلام يحتاج إلى وقوفك، والسنة تحتاج إليك، فكن رجلا. أيها الإخوة الكرام، الوقت في غاية الأهمية لمن رام الدين والدنيا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان مما استعاذ منه: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز أكمل والكسل، الكسل الذي يجعلك سبهللا لا قيمة لك في هذه الحياة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله، احرص على ما ينفعك. المقاهي لا تنفعك، اللغو لا ينفعك، القيل والقال لا ينفعك، لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الهذيان من قيل وقال، فأقلل من لقاء الناس إلا لأخذ العلم أو إصلاح حالي. طيب، نشكر الإخوة جميعا على التكرم بحضورهم، نشكر الإخوة الجهات الأمنية على عنايتهم ورعايتهم لهذا الملتقى، ونسأل الله أن يوفقهم وأن يحفظهم من كل سوء ومكروه، وجزاكم الله خيرا.